إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن قوله تعالى: فانطلقوا وهم يتخافتون في سورة القلم في قصة أصحاب الجنة. قال الله: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. يقول: ما معنى يتخافتون؟ يتخافتون بمعنى يتكلمون بكلام سري بينهم، يتسارون بينهم بهذا الكلام، يتخافتون. كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني تخفض صوتك مرة. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. يتخافتون أي يتسارون بينهم، يتكلمون بينهم بكلام منخفض كأنه سر حتى لا يسمعه من حولهم. فقوله فانطلقوا وهم يتخافتون أي يتخافتون بينهم بكلام يتسارون به حتى لا يسمعهم من حولهم. هذا هو معنى المخافتة. المخافتة هي الكلام الخفيف الذي هو أشبه ما يكون بالسر. تخافت يتخافتوا يتخافتون فيما بينهم أي يتسارون بالكلام فيما بينهم. الله أعلم.